الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، كنا قد انقطعنا أشهرا في هذه المحاضرة التي هي محاضرات الشرح المفهم لحصن المسلم، وكان الانقطاع فوق طاقتنا كما علمتم، ونستأنف اليوم بإذن الله تعالى هذه المجالس. وآخر ما توقفنا عليه هو كلام المؤلف في فضل ذكر الله عز وجل عندما ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني ماشيا أتيته هرولة. وذكرنا بعض الفوائد المتعلقة بهذا الحديث، ولا زالت معنا بعض الفوائد نحاول أن نستقصي ما تيسر وأن نقف عند المعاني المهمة التي أنتم ونحن بصفة عامة بحاجة إليها. توقفنا عند الفائدة السادسة، حيث أننا قلنا إن حسن الظن بالله عز وجل لا بد أن يكون مقرونا بالعمل، أما مجرد حسن الظن وحده بلا عمل هذا عين الوبال وهذا عين الخطأ، لأنه يصير حينئذ أمنا لمكر الله، كالذين تلقونهم يوميا فإذا نصحتموهم من أجل خطأ إن قاموا به يقولون: إن الله غفور رحيم. هذا الكلام حق، ولكن أريد به الباطل. إن الله غفور رحيم إذا امتثل واتخذ أسباب المغفرة وأسباب الرحمة، أما أن يقولها هكذا فإن هذا أمن لمكر الله، ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، كما قال الله تبارك وتعالى. من فوائد هذا الحديث مما قال أهل العلم أن أحسن مواضع حسن الظن بالله عند المرض، فإذا مرض الإنسان فالواجب في حقه أن يحسن الظن بربه عز وجل، وأن لا يقنط من رحمة الله، ولا سيما عند الاحتضار، أي في سكرات الموت التي لا بد علينا جميعا أن نمر عليها، سكرات الموت، وهي انقباضات تحدث للإنسان أثناء مفارقة الروح للجسد، حيث تخرج الروح من كل ذرة من الجسم، فيتألم الإنسان من كل ذرة من الجسم. أثناء هذا الأمر المهول يستحسن حسن الظن بالله. يقول الإمام المناوي رحمة الله عليه: والأفضل للمريض أن يكون رجاؤه أغلب، والأفضل للمريض أن يكون رجاؤه أغلب. قال القرطبي رحمه الله تعالى: وقد كانوا يستحبون تلقين المحتضر محاسن عمله ليحسن ظنه بربه. هذه السنة يا جماعة، وهذه سنة مهجورة، هذه سنة مهجورة. الواجب على الإنسان إذا رأى أخا له في الله أو أمه أو أباه في سكرات الموت، الواجب في حقه ماذا؟ أن يذكره بصالح عمله، اذهب إليه وقل له لقد كنت تصلي وربنا يتقبل منك، وقد كنت تصوم ولم تكن تكذب، كنت صادقا، كنت أمينا، لم تؤذي الناس، لم تظلم الناس. واضح؟ هذا أثناء سكرات الموت يقول هذا الإنسان العادي إلى الإنسان المحتضر. وقد ثبت هذا عن صحابة رسول الله، فقد كان عبد الله بن عمر رضي الله عنه في سكرات الموت، فجاءه إنسان وجعل يذكره بثناء رسول الله عليه. واضح؟ يقول له قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبك، وقد كان يقربك ويدنيك في مجالسه صلى الله عليه وسلم، وقد شهدت معه غزوة كذا وغزوة كذا وغزوة كذا. ولكن بماذا أجابهم عبد الله بن عمر؟ قال لهم ضعوني على الأرض. فلما وضعوه على الأرض ماذا قال عبد الله بن عمر؟ قال إنما يتقبل الله من المتقين. حتى في سكرات الموت ولم يأمن مكر الله، مع ثناء الناس عليه وإخباره بثناء رسول الله عليه، قال إنما يتقبل الله من المتقين، يعني ليس مني. هذا عبد الله بن عمر بالرغم من أنه من علماء الصحابة إلا أنه كان يظن نفسه ليس متقيا، ما كان ليأمن مكر الله عز وجل. يقول وقال البناني، وهو ثابت البناني، قال كان شاب دهق، فلما نزل به الموت أكبت أمه عليه تقول يا بني كنت أحذرك مصرعك هذا. قال يا أمه لي رب كثير المعروف، وإني لأرجو اليوم أن لا يعدمني معروفه. رأيتم؟ هكذا كان موقف السلف من ربهم. ما موقفك من ربك؟ دائما اسألوا أنفسكم هذا السؤال، ما موقفك من ربك؟ هل ربك بالنسبة إليك مجرد ثقافة كما كثير من المسلمين؟ هل ربك بالنسبة إليك لا قدسية له في قلبك، تسمع ولا تعمل، تقرأ كلامه ولا تعمل؟ انظر كيف كان يعامل السلف الله عز وجل. شاب في سكرة الموت، أمه جاءت تلومه، أمه بشر حملتها العاطفة وخافت على ولدها لأنها تيقنت أنها ستفقده، فجعلت تقول له كنت أحذرك مصرعك هذا، يعني كنت أحذرك من أن تقع في هذا الأمر الذي أردى بك وستموت بسببه. فقال لها كلاما يدل على عقله العظيم الكبير، قال لها يا أمه لي رب كثير المعروف كثير الإحسان، وإني لأرجو اليوم ألا يعدمني معروفه. فهو في حياتي كلها معروفه علي الذي من به لا يحصى، فكيف في هذه اللحظة لا ينعم علي بمعروف؟ أنت الآن حي، صحيح غير معوق، صحيح غير مريض، هذا معروف من الله ليس منك أنت. أنت الآن تتنفس الهواء، تمشي على رجليك، تخرج، تلقى من تحب، تنظر إلى من تحب، تلقى أمك بين يديك وأباك، هذا معروف من الله تبارك وتعالى، ليس بحيلتك ولا بفطنتك، هذا من المعروف. وإن كنا لا نشكر كثيرا من المعروف الذي يمن الله به علينا بل نكفره، كيف يعدمنا ربنا عز وجل معروفا واحدا في مقام واحد، بينما كان في اليوم الواحد يمن علينا بمئات المعروف، صح ولا لا؟ يمن علينا بالمئات من المعروفات، فكيف في يوم واحد في لحظة واحدة معروف واحد يبخل به؟ هكذا ينبغي أن تتيقن وأن تعتقد في الله عز وجل. كانت هذه فائدة. الفائدة التي بعد ذلك وهي الثامنة، يستفاد من هذا الحديث الذي بين أيدينا وجوب الرجاء في العبادة، وأن أي عبادة مهما كانت خلت من الرجاء فهي ماذا؟ لا تستقيم. كل عبادة خلت من الرجاء لن تستقيم. فالعبادة حتى تكون عبادة صحيحة لا بد أن يتوفر فيها ماذا؟ ثلاثة أركان، وإلا لا تسمى عبادة صحيحة، لا تسمى عبادة. حتى تكون هذه العبادة مقبولة وصحيحة على ما يريد الله تعالى وعلى ما يريد النبي صلى الله عليه وسلم، لابد أن تكون تدور هذه العبادة، لابد أن تكون تدور على ماذا؟ ثلاثة أقطاب وثلاثة محاور: الرجاء والخوف والمحبة. الرجاء والخوف والمحبة، وإلا العبادة لن تكون صحيحة. كيف ذلك؟ نمثل بعبادة الصلاة، هذه العبادة التي لا بد من أن نؤديها وإلا كفرنا وخرجنا من الإسلام. الصلاة ينبغي أن تدور على ثلاثة أقطاب: أولا الرجاء، تصلي وأنت تعتقد بأن الله عز وجل يتقبلها منك، وتسعى، لأنه وش قلنا في الفوائد السابقة أن الرجاء وحده ما يكفي، يلزم تأخذ الأسباب. أثناء الصلاة أعتقد بأن الله يقبلها، واتخذ الأسباب من خشوع ودعاء وتطبيق السنة وإخلاص ونحو ذلك، وفي نفس الوقت تخاف من أنه قد لا تقبل. عندك عقيدة بأنها تقبل إذا أديتها على وجهها، لكن في نفس الوقت لست ضامنا، تضمن باللي تقبل؟ ما تضمن. لا، هذه فسحة. أنت عندك عقيدة بأن الله يتقبل العبادة، صح؟ ما كيش ضامنة. عمر بن الخطاب ماذا يقول؟ والله لو علمت أنه تقبل لي عبادة واحدة لاتكلت عليها. لو كان يضمن له بأن الصدقة مثلا هي الوحيدة اللي تضمن بأنها تقبل لاتكل عليها، يعني يبقى يتصدق طيلة النهار والليل. نعم، هذه في فطرة الإنسان، لأن الإنسان يبقى دائما يلزم في شوق، إذا كان حطم الشوق خلاص ما تعود هناك لذة في العبادة، صح ولا لا؟ فالشوق ضروري في كل حياتنا. الإنسان يصلي، هو يحسن الظن بالله باللي ربي ما يظلموش، باللي يتقبل منه، في نفس الوقت ماذا؟ ما هوش ضامن باللي تقبل 100%. هذا هو الخوف. القطب الثالث يؤديها عن محبة، يعني ماشي صلي لأن أباه أو أمه أكرهوه على ذلك، إنما يصلي طوعا منه، حبا منه لله ولتلك العبادة. إذا شفت نفسك أنك تصلي باش تليك يديها، سمحوا لي من ذاك نهضر بالدارجة، لأن المعنى أحيانا لبعضكم لا يصل كما ينبغي بالفصحى. كاين بعض الناس يأذن الظهر ينزعج، الله العظيم بعض الناس غير يأذن الظهر ينزعج. كيف ينزعج؟ يقول درك خلاص، حبي يقول نتوضا، حبي يقول نصلي، حبي يقول، الله العظيم هذا خطر عظيم جدا. يلزم كي أذن الظهر تحب ذلك، تفرح ذلك وتشتاق وتحمد الله لأنه وفقك، لأنه من الناس من لم يوفقه لإدراك صلاة الظهر. بزاف ناس ما تقوم بين الظهر وما صلوا الظهر، عندهم أجر النية، لكن أنت عندك أجر النية وهو الفعل كذلك. هكذا ينبغي أن تنظر إلى العبادة. أما هؤلاء الناس الذين لا يطلبون العلم الشرعي، هم اللي يتشائم من العبادة، يتشائم منها، يحس روحه مكبل بالسلاسل، هذه السلاسل هي العبادة. متى يرتاح؟ كي يكمل الصلاة. يقول لك روح نصلي نحيها من الطريق، هكذا يقولوا، هكذا يقولوا والله. شفت عوام يقول لك روح نصلي نحيها من الطريق. لا يا أخي، راك في الطريق، العكس، مشيت نحيها من الطريق. لما تصلي معناها راك في الطريق، مش هي اللي تنحيها من الطريق. ولا يقول لك في رمضان، هذه كثيرة جدا ونحن مقبلون على شهر رمضان، استعدوا له، استعدوا له. كيف ذلك؟ تستعدوا له بالإخلاص لله عز وجل من الآن، أنكم ستخلصون له عز وجل، وأنكم ستصومون هذا المرة الصيام الصحيح الذي شرعه الله والذي كيفه رسول الله صلى الله عليه وسلم. واستعدوا له ببرنامج من الآن، برنامج لختم القرآن، برنامج لقراءة التفسير، وبرنامج لطلب العلم وقراءة السنة وهكذا. في رمضان كاين واحد الجملة، وش يقول لك؟ وش يقول لك في الجملة هذه؟ من يجيب؟ جملة مشهورة عندنا نحن الجزائريين. نعم. لا لا لا لا لا لا لا لا، في النهار، في النهار. لا، يقول لك نروح نجوز الوقت ولا نروح نقضي على الوقت. نقتل الوقت باش ما يحسش، باش ما يحسش. والوقت لا يموت، الوقت لا يموت خالد، إنما الذي يموت هو أنت وأنفاسك وعمرك، أما الوقت فلا يموت، العكس، اغتنمه. إذا وفقك الله إلى حسن اغتنام وقتك فاعلم أنك مميز، وأن الله قد فضلك على كثير مما خلق، إذا ربي هداك إلى اغتنام الوقت. ويخطأ البعض فيقولون الوقت من ذهب، هذا خطأ، الوقت حياة ليس من ذهب، الوقت حياة، كل دقة لن ترجع، كل نفس لا يرجع. ولهذا لابد علينا أن لا نضيع الوقت فيما لا ينفع، كما ينبغي علينا أن لا نفرح بمضي الوقت بل نحزن، لأن الوقت إذا ذهب معناها أنك تقترب إلى الموت، فكيف تفرح؟ لو كان الوقت يولي بك للخلف، حب يقول راك تزيد تبعد عن الموت، هنا تفرح، فكيف تفرح وأنت تقترب إلى الموت؟ الآن عشت هذا اليوم، ما معنى ذلك؟ معناه أنه راك سلكت هذا اليوم، ما مت. حب يقول ممكن غدا. ولهذا كل وقت، كل يوم، كل ساعة، كل نصف ساعة، كل دقيقة نقضيها معناه أننا نقترب إلى الموت. ومن هنا يتجلى لنا صريحا احتفالات بعيد عيد الميلاد، يتجلى حمق أصحابه، يحتفلون لأنهم يكبرون، يحتفلون لأنهم يقتربون إلى الموت. أصلا هي تشبه بأعداء الله ورسول الله، قد قال خالفوا اليهود والنصارى. ثانيا هي غاية في الحمق تتنافى مع العقل، وقد قال الحسن البصري رحمه الله إنا لنفرح بالأيام نقطعها وكل يوم مضى جزء من العمر. صح، إنا لنفرح بالأيام نقطعها وكل يوم مضى جزء من العمر، أي مضى جزء من حياتك. هذا كلام مترجم، واضح، هذا كلام مترجم من حكم اليونان وحكم الكفار يقولون مثل هذا فيترجمه المسلمون فيتخذونه حكمة، ولا بأس به إذا لم يخالف الشرع. العبادة لا بد أن يكون فيها الرجاء. يقول أحد العلماء، علماء الحديث اسمه الرذباري رحمه الله: الخوف والرجاء، إليكم هذا التشبيه الرائع، الخوف والرجاء كجناحي الطائر، كجناحي الطائر، إذا استويا استوى الطير وتم طيرانه، وإذا نقص أحدهما وقع فيه النقص، وإذا ذهب صار الطائر في حد الموت. الخوف والرجاء كجناحي الطائر. وأنا أزيد على هذا الكلام فأقول: وذيله كالمحبة، لأن الطير إذا ما استقام ذيله لن يطير. أحكم أنت حمامة وقطع لها الذيل تاعها، الريش تاع الذيل، وخلي الأجنحة، ما تطير. فأنا أقول هذا من عندي، نضيف لذلك الذيل المحبة حتى صح يستقيم الطير. شايفين؟ تصورين هذا الأمر؟ هذا حق. نعم. قال ابن أبي العز: وقال بعضهم، أي من العلماء، إذا قال لك العالم، هذه فائدة فقهية، إذا كنت تقرأ في كتاب فقهي عقدي أصولي ولقيت العالم يقول قال بعضهم، الضمير يعود على العلماء، واضح؟ لأن العلماء لا ينقلون عن العامة وعن سفهاء الناس، إنما ينقلون عن من هم أعلم منهم في نظرهم من العلماء، سواء من صحابة رسول الله أو التابعين أو العلماء من بعدهم. قال ابن أبي العز: وقال بعضهم: من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق كافر. نعم. من عبد الله بالحب وحده، لا خوف لا رجاء، هذا عشق في الله، وهذا كفر، كما حصل لمن رابع العدوية، وقعت في مثل هذا. رابع العدوية تلكم المرأة العراقية التي كانت زاهدة عابدة، كانت تعبد الله، ثم فجأة، لم تتعلم هي طبعا، ثم فجأة وجدت في نفسها هذا الأمر، فجعلت تعشق في الله، وقالت كلمتها المشهورة: اللهم إن كنت أعبدك خوفا منك أو خوفا من نارك فأدخلنيها، اللهم إن كنت أعبدك طمعا في جنتك فاحرمنيها. يعني ما كانت تعبد الله من أجل النجاة من النار أو من أجل الفوز بالجنة، كانت تعبد الله لأنه هو الله ولا يهمها الجنة لذاته. وهذا طبعا فيه تلبيس، لأننا صح نحب الله لذاته، لكن هي ما أحبته حب التعبدي، إنما أحبته كما يحب الرجل المرأة في الحياة، العشق الذي هو مر معنا في بيان المنظومة وجلسنا فيه حوالي مجلسين أو ثلاثة، كالعشق الذي حصل بين قيس وليلى، هي حصلت بينها هذه منها فقط، حاشا لله، مع الله فعشقت فيه. ولهذا قال ابن أبي العز، انظروا إلى العلماء: من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري، ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري. وش معنى الحرورية؟ الحرورية والحروري، لا لا لا، الحروري هذه نسبة إلى فرقة من الخوارج يسمون بالحروريين، كانوا يقاتلون الصحابة والتابعين. وماذا كان يعتقد هؤلاء؟ أهل السنة والجماعة ماذا يعتقدون؟ أن المؤمن إذا ارتكب معصية دون الشرك أو ترك الصلاة فإنه يبقى مؤمنا إيمانا ناقصا، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له، هذا غير خارج من الملة ولا يخلد في نار جهنم إذا عذبه الله، لأن الله ماذا قال؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يغفر ما دون ذلك كل حاجة، ما يشرك بالله وترك الصلاة، وهناك بعض الأمور الأخرى التي هي ليست ترك صلاة ولكنها كفر ولكنها تحمل على الشرك، النفاق الأكبر والأصغر لا كما سيأتي، والسحر فهذا شرك كذلك، لأن الإنسان لا يصير ساحرا إلا إذا عبد غير الله. ثم قال ومن عبده بالرجاء وحده فهو، ومن عبده بالرجاء وحده فهو ماذا؟ مرجئي. ما معنى مرجئي؟ المرجئي هو الذي يقول إن الإيمان هو معرفة الله فقط، ويقول إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، ويقول لا يضر مع الإيمان معصية، يعني يقولون أنك بمجرد ما تعرف الله تعالى أنت في الجنة، إيمانك كإيمان جبريل، إيمانك كإيمان الرسول. هنا قال من عبده بالرجاء وحده، يعني تبقى فقط ترجو الله ولا تتخذ الأسباب ولا تخاف الله، فأنت حالك كحال المرجئ سيأتي. قال ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد، فهو مؤمن موحد. ولقد أحسن، هذا من تمام كلامه رحمه الله، قال ولقد أحسن محمود الوراق وهو من العلماء في قوله لو قد رأيت الصغير من عمل الخير ثوابا عجبت من كبره، صح ورب الكعبة. قال محمود الوراق لو قد رأيت الصغير من عمل الخير ثوابا عجبت من كبره، قال الله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. أحيانا تمر على إنسان يتسول، ومعلوم أن المتسولين لا نعطيهم المال إلا إذا كانوا يتسولون بحق، أما المتسول نعم يكون هذا الأمر معلوم للناس من خلال قرائن، كأن يكون المتسول معروفا في المنطقة أنه فعلا فقير جدا جدا، أو أن يكون معروفا بأنه مريض به عاهة لا يقدر بها على الاسترزاق ونحو ذلك. أنا أحكي لكم صورة، تفضل، هذه مسألة أخرى يلزم تعطيه مهما كان، تقول له نعم تنبهه تقول له ما يهمكش، أنت اللي يهمك النصيحة، ومن بعد هو واش بغي يدير، هذه هي واجب علينا لا ننظر إلى ما يفعله بعد النصيحة الناس. قلت رأيت صورة، رأيت رجلا في زمن البرد يتسول، وكان ذلك البرد شديدا جدا يتشقق به الجلد، كان يتسول وكان حافي القدمين، فمر رجل عليه بالسيارة تجاوزه قليلا، ثم عاد إلى الخلف قليلا ونزل، فإذا به يخلع الحذاء من رجليه ويلبسه ذلك المتسول ويركب ذلك الرجل حافي القدمين سيارته مرة أخرى ويمشي. نحن بما أننا مسلمون وهذا الذي فعل هذا الأمر مسلم، نحسن به الظن ونقول إنه مخلص إن شاء الله، ولا نقول فعلها رياء. إن الشعب الجزائري عنده هذا المرض، غير يصيب واحد يعبد ربي يقول لك هذاك، يقول لك هذاك رأي يمثل فقط وليس مخلصا. عدنا هذا صحنا، لا ما ينبغي أن نفعل هذا، إنما نقول لعله مخلص ولعل إخلاصه هذا إن شاء الله به ستقبل العبادة. الآن السؤال، هل تصدق هذا الرجل بكنوز الذهب والفضة؟ لا، تصدق بحذاء. هل تصدق بهذا الحذاء في زمن الحر؟ لا، في زمن البرد. انظروا كيف يعلو الأجر بالقرائد. هل تصدق هذا الرجل على إنسان عادي عنده حذاء مقطع فقط؟ لا، على متسول، وعلى متسول حافي القدمين وفي زمن البرد وآثاره على نفسه. فنحسب إن شاء الله أن هذا أجر عظيم جدا، أفضل من أن يتصدق كثير من الأغنياء على بسطاء الناس. فالمقامات تختلف. الذي هو مشرف على الموت يرى كأس الماء أثمن شيء في هذه الدنيا بالنسبة له، بينما الذي هو في ارتواء لا يلتفت إلى الكأس ولا يعرف قيمته. فالحسنات كذلك، ولله المثل الأعلى، تزيد وتنقص وتعظم وإن كانت قليلة من حيث الأداء ومن حيث العين تحى، يعني وإن كانت قليلة لكن عند الله عز وجل تعظم حتى تصير كالجبال بسبب ماذا؟ القرائن التي فعلت فيها العبادة. صيام رمضان في الشتاء مع صيام رمضان في أوت فرق لمن أخلص النية. نحن نصوم رمضان هذه السنة، إخواننا في الصحراء يصومون، لكن هنالك فرق. صحيح الأجر بقدر المشقة، لكن ليست المشقة مقصودة شرعا لعلمكم. لا يجوز للإنسان أن يتعمد المشقة، حرام، لكن إذا حصلت له في العبادة المشقة مأجور أجرا عظيما أكثر ممن لم تحصل له. يقول محمود الوراق: لو قد رأيت الصغير من عمل الخير ثوابا عجبت من كبره عند الله، أو قد رأيت الحقير من عمل الشر جزاء أشفقت من حذره. أحيانا المعصية تكون صغيرة جدا بالنسبة للإنسان، لأن المؤمن لا ينظر إلى المعصية، ينظر إلى العظيم الذي حرمها. المؤمن ما يشوفش النوع تاع المعصية، إنما يشوف العظيم الذي حرمها. لو تنظر بهذا المنظار كل المعاصي عندك كبائر، كل المعاصي تقول لي عندك كبائر، لكن الله كتب علينا أن نعصيه حتى نضعف ونتذلل ونطلب العفو، وإلا لذهب بنا وأتى بقوم يعصون ويستغفرون كما في الحديث. لكن بعض المعاصي الصغيرة لو ندري شرها في ذلك الحين لأشفقنا من حذرها. أعطيكم مثالا، التدخين. كثير من الرجال والشباب يرونه معصية صغيرة جدا، والدليل أنهم يفعلونها أمام الملأ. وإني رأيت مؤخرا شابا يفعل ذلك أمام والده، بابا هنا وهو يشعل في الدخان هنا قدامه، والأب يقصر مع الناس وهو كذلك ولا يبالي. لو كان يعرف بأن هذا التدخين وإن كان صغير في تلك اللحظة سيورثه السرطان، سيشفق منه. حياته كامل يدخن، ومن بعد وش جات؟ القطرة التي أفاضت الكأس. لك هذيك هي المشكلة، مش الكأس لما يمتلأ، الكأس لما يمتلأ وإن كان كبير يبقى الماء هذاك ماشي داير مشكل، ومن بعد تجي قطرة. الغصن يكون مائلا ومن بعد تجي ريشة فتقع عليه فيسقط. الإشكال في تلك الريشة الصغيرة صح التي بها سقط الغصن وقد كان على شفا السقوط. كذلك الذي يدخن 20 سنة ويدخن صحيح ما صار له والو. ربي يكتب باللي لو كان يزيد قاردو على الحساب هذاك اللي يكتبه له ربي يحكم الكونسير. هذا هو الإشكال. ربي يكتب لك شحال من القارو تكيفت من اللي بديت وشحال من الجبدة جبتها من اللي بديت، وكتب لك باللي لو كان تحبسه ما تمرضش، وكتب لك باللي لو كان تكمل للدخان وتجبد الجبدة رقم 1,000,000 وكذا وكذا وكذا الأخيرة بها يحكمك الكونسير. لو كان جاء الإنسان على باله باللي لما يلحق للجبدة رقم 1,999,999 إلى آخر 999 على باله باللي هو لما يلحق الرقم 1,000,000 جبدة يحكمه كونسير. وش يدير؟ يتكيف إلى غاية 900,999 كي يلحق لها يحبس. وش يولي يشوف هذيك المليون؟ جبل مع أنها جبدة في الواقع. هذا هو المقصود. ما نعرفوش وقتش يختم علينا بالمعصية. قال رسول الله إنما الأعمال بالخواتيم. نديروا معاصي كثيرة صح، هل تضمن أنك في المعصية اللي راك ناوي تديرها اليوم هل تضمن ما يجيكش ملك الموت؟ هل تضمن ذلك؟ أنت درت بزاف ذيك المعصية وكل ما تدير تلك المعصية تسلك بعمليح تسلك ربي ينجيك وتتوب وتصلي زوج ركعات وتتصدق وربي يغفر لك، راح تزيد ديرها فيما بعد. تضمن باللي ما يجيكش ملك الموت ويختم عليك وانت في حالة معصية وتحشر كما مت، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحشر المرء كما مات. الناس كامل تحشر ساجدة صائمة تطوف وفي حج وفي تلبية، أنت تحشر أمام الناس أمام أهلك أمام من كان يحسنون بك الظن، تحشر على تلك المعصية الفلانية. هكذا ينبغي أن يفكر الإنسان. لكن مع ذلك مجرد هذا التفكير يا جماعة عبادة، مجرد هذا التفكير معناها أنه فيك خير، معناها أنك ضمنت باللي ماشي منافق. أنت كنت تفكر هذا التفكير ماذا يساوي؟ يساوي أنك ماكش منافق، لأن المنافق ما يفكرش هكذا أبدا، وهذا من علاماته وسيأتينا غدا إن شاء الله. فعلى الإنسان أن لا يستحقر الذنوب، وقد جاء في الأثر كما كررته على مسامعكم كثيرا أنه صلى الله عليه وسلم قال إن المؤمن يرى الذنب الصغير كالجبل يوشك أن يقع على رأسه. المؤمن يرى الذنب الصغير كالجبل يوشك أن يقع على رأسه، وإن المنافق ليرى الذنب الكبير كالذبابة حطت على أنفه وقال لها بيده هكذا. الذنب الكبير كأن الذبابة حطت على الأنف ثم طردها، يعني لا يبالي بها. معلش بقي عشاء نجيب عن الأسئلة، نبهوني انتم ضعوا الساعة أمامكم لما تفوت 20 دقيقة نبهوني ما نطولوش. من الفوائد التي في هذا الحديث أن بعض العلماء قالوا وأثاروا مسألة، وهي إذا قلنا إن الخوف يتساوى مع الرجاء عند العبادة كيف يمكن التوفيق بينهما؟ لأن الحكم بالتساوي صعب، فالأمر أمر غيبي والأمر أمر روحي، لا تقدر على أن تحكم بأن الخوف عندك في الصلاة الفلانية متساوي مع الرجاء، لأن الروذباري رحمه الله كما مر في الأثر قلنا قال كجناحي الطائر إذا تساوي طار إذا نقص نقص في طيره، قال لك يلزم يتساووا. لكن الحكم بالتساوي يستحيل على كثير من الناس، ممن يجهل فقه الروح وفقه النفس، مستحيل. فكيف الحل؟ رجح كثير من العلماء أن الأغلب في التطبيق هو الرجاء. يكون معه خوف يسير، لكن الغالب هو الرجاء. وهذا طبعا اختاره الإمام النووي، وقال كلاما أعجبني جدا. أثناء بحثي لهذه المسألة مررت على كلامه أعجبني والله. يقول الإمام: قد تتبعت الأحاديث الصحيحة. انظروا إلى العالم يبذل جهدا عظيما جدا. قال: قد تتبعت الأحاديث الصحيحة في الخوف والرجاء، فماذا وجدت؟ اختصر علينا الطريق هنا يا الإمام النووي، بدل ما تروح تبحث أنت مرة أخرى والإمام النووي خلاص تتبع. والإمام النووي محقق وله كتب بالعشرات، وقد شرح شرح مسلم وهو من أحسن الشروح، ومات وهو في بداية الثلاثينات رحمه الله، مات وهو في مطلع الثلاثينات. قال: تتبعت الأحاديث الصحيحة في الخوف والرجاء، فوجدت أحاديث الرجاء أضعاف أحاديث الخوف. مع ظهور الرجاء فيها قلت، يعني هو القائل، لو لم يكن إلا حديث واحد وهو، يذكر لك الحديث، قول رسول الله عن ربه أنه قال: سبقت أو غلبت رحمتي على غضبي. هذا حديث رسول الله عن ربه: إن رحمتي سبقت غضبي، بحسب الروايات، لكفى دليلا على ترجيح الرجاء. يعني لو كان عندنا 100 حديث كلها في باب الخوف من الله وتغليب الخوف في العبادات، ثم جاءنا هذا الحديث فقط: سبقت رحمتي غضبي، لهدم كل تلك الأحاديث، ولكن ليس هدم أصلها، لا، بل الخوف قررنا أنه يبقى، الخوف يبقى في العبادة، لكن الذي يغلب هو حسن الظن مع اتخاذ الأسباب. يقول النووي: ويعضده آية ورحمتي وسعت كل شيء، ورحمتي وسعت كل شيء. قال: بل هو أمر مشاهد في عالم الوجود من غلبة آثار الرجاء على آثار الخوف، إلى آخر كلامه رحمه الله. من الفوائد المتعلقة بهذا الحديث أن الاقتصار على الرجاء دون الخوف ليس من منهج النبي صلى الله عليه وسلم، ولا من منهج أنبيائه السابقين عز وجل وصلى الله عليهم وسلم. قال الله عز وجل: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، ثم قال: ويدعوننا رغبا ورهبا. ويدعوننا، الدعاء عبادة، ما هي الصفة التي كانوا يدعون بها؟ رغبا، يحسنون الظن بأنه سيستجيب للدعاء، ورغبا ورهبا. الرهب هو الخوف، وكانوا لنا خاشعين. ماذا كرر؟ الخوف، لأن الخشوع الخوف. كرره بينما ذكر الرغبة ذكرها مرة، فلينتبه. وقال الحسن البصري رحمه الله، وصف قوما احذروا أن تكونوا منهم، قال الحسن البصري رحمه الله: إن قوما ألهتهم أماني المغفرة. إن الله غفور رحيم، عادي. إن قوما ألهتهم أماني المغفرة حتى خرجوا من الدنيا وليس لهم حسنة. ورب الكعبة حق، إن الله غفور رحيم، عادي المعاصي. إن الله غفور رحيم، وش لقى نفسه في آخر المطاف في سكرة الموت؟ شاف ملك الموت وحاشيته قادمين إليه كي يقبض روحه تيقن. فجعل في تلك اللحظة يستحضر الحسنات لدارها، فوجد نفسه أنه خرج ومات من دون حسنة. ثم قال الحسن البصري يقول إني أحسن الظن بربي، يقول إني أحسن الظن بربي وكذب، ولو أحسن الظن بربه لأحسن العمل. من يقول إن الله غفور رحيم وربي يغفر لي إن شاء الله، ماذا كذاب، لأنه لو كان صح يحسن الظن بربه لأحسن العمل هو كذلك. لا، بل تحسن وتحاول أن تكون أنت كذلك في حسن ظنه. من الفوائد أيضا، وهذا في قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي بين أيديكم، وإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، أن حقيقة الذكر إنما تكون باللسان، حقيقة الذكر تكون باللسان، وأما الذكر الذي بالقلب فإنما هو فرع، هو فرع، وقد ينقلب الأمر بحسب المراد. فقد يكون الذكر الذي باللسان فرع عن الذكر الذي بالقلب إذا قصدنا به الإخلاص والنية ونحو ذلك. ودليل هذا ما يقابل هذا القول، وهو قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث وإن ذكرني في ملأ، أي ذكرني جهرا. فالمراد بالذكر النفسي أي السر الذي يكون في القلب، والذكر الذي في الملأ أي باللسان الذي يسمعه من حولك. ومن الفوائد التي تستفاد من قوله تعالى ذكرته في نفسي إثبات صفة النفس لله تعالى، فإذا عقدية مهمة من أوصاف الله عز وجل أن له نفس، النفس لله، كما أثبت الله تعالى صفة العلم والقدرة والرزق والخلق والإحياء والإماتة ونحو ذلك، من صفاته تعالى صفة النفس، وهي صفة ذاتية. ويجب علينا ماذا يا جماعة؟ أن نؤمن بهذه الصفة، ولا يجب علينا أن نبحث عن كيفيتها. فهل نفس الله كنفسنا؟ لا يجوز أن نقول هذا، ولا يجوز أن نبحث عن هذا، لأننا لا نعرف ذات الله، فكيف نحكم على نفسه؟ ولكن ما هو الواجب في حقنا؟ وهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة، أن نقول هذا من حيث الاستجابة، لكن أن نقول كلمة يا جماعة اكتبوها على إنسان أعينكم، اكتبوها على إنسان أعينكم، إنسان العين سواد يسمى الإنسان، وهي كما يليق به. هذه الجملة، نعم نعم، نقول إن صفة النفس لله إنما هي كما يليق به، صفة العلم كما يليق بكماله عز وجل في كل صفة الله، صفة الساق لله تعالى كيف هي؟ ساق الله كما يليق به عز وجل. نؤمن بأن الساق حق لأنه أخبر عنها في القرآن، لكن كيف هي؟ الجواب كما يليق به عز وجل، تخرج من إشكالات عظيمة جدا وتبقى على الفطرة السليمة بهذه القاعدة العظيمة. كل صفات الله لا نعرف كيفيتها لأننا لا نعرف الذات، وإحنا وقتاش نحكم على الشيء كي نشوفوا الذات تاعه. طبعا ولله المثل الأعلى، لما نمثل أنا بحاجة مخلوقة فقط باش نقرب الفهم، ولله تعالى المثل الأعلى. ومما يدل على أن الله له نفس قوله عز وجل ويحذركم الله نفسه، فأثبت له النفس، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، أثبت لنفسه عز وجل النفس. ومما يدل عليها من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاء في صحيح مسلم عن ابن عباس عن جويرية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها أي في المكان الذي صلت فيه ثم رجع بعد أن أضحى بعدما صلى الضحى وهي جالسة في نفس مسجدها تذكر الله عز وجل فقال ما زلت على الحال التي فارقتك عليها قدوتكن النبي عليه الصلاة والسلام خرج من عند زوجته جويرية رضي الله عنها نعم خرج كي يصلي الصبح فصلى الصبح مع الجماعة هو إمامهم وبقي في المسجد حتى جاء الشروق وبقي في المسجد حتى جاء الضحى الضحى مش العشية الضحى هو قبل الزوال ثم عاد إلى البيت يعني بعد ساعات فوجد زوجته في نفس المسجد أي المجلس الذي تسجد فيه وتصلي فيه قالت نعم سألها قال لها ما زلت على الحال التي فارقتك عليها قالت نعم فقال النبي عليه الصلاة والسلام انظروا ماشي قالها قومي واذهبي أو لما أو لماذا وإن كان لماذا قاعدة من قواعد أهل السنة من قواعد أهل السنة والجماعة لماذا تحفظ هذه كي تشوف إنسان أخطأ لماذا ماشي مباشرة إنما قل لماذا تصيب إنسان اسمع مليح كاين صمم التأصيلات العقدية تاع أهل السنة والجماعة عزيزة جدا تصيب صنم فلن صنم تاع سطيف مثلا في سطيف ديك المرأة العارية صنم معروف تلقى واحد مفرش زربية إليها ويصلي أول حاجة لماذا؟ لأنك ممكن تروح تقول له لماذا تفعل هذا؟ يعني سألت لماذا الأصل؟ يقول لك أنا رجل أعمى سقسيت شاب قال لي هنا تصلي ممكن ممكن لا عميد الإثم تاعو صلاته صحيحة هو لكن ذاك الشاب ممكن يكون يهودي نصراني حب يستحقر الإسلام حب يشوه له سمعته يلزم تقول لماذا؟ كلمة لماذا هذه يلزم أخوك أخطأ ماشي مباشرة بل عيط له تعال لماذا والله شحال من حالات لقينا عندهم الصح أوجه ماذا قال رسول الله لجويرية نعود أنا حبيت فقط أن أدبكم في هذا النقطة فتتأدبون بها لا سيما مع الأقارب والإخوان والشيوخ حسن الظن ينبغي أن يكون أي إنسان مسلم يغلط أول حاجة أحسن الظن كما قلت في القصيدة الأخيرة اللي نشرتها في الأنترنت التي مطلعها فهل بذلتم إذا خالفوا سبيل الهدى النصح حقهم وأصررتم النهي في مجمعي وبالظن خيرا تغمدتم فهذا ورب العلا منهج به الهادي والصحب أوصاكم إلى آخره يلزم حسن الظن لما واحد يغلط أول نقطة ثم النصيحة سران والمواظبة عليها 7 سنوات أو 8 سنوات ومن بعد لما ما يحبش نحذره منه ونجاه على الأقل هذه النصيحة لا لا لا ما يجوز ما يجوز قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقد قلت بعدك هو يعلمها هذا مقام تعليم منه صلى الله عليه وسلم هي قعدت تذكر الله لكن تذكر بما تعرف وذكر الله ماشي شرط يكون كل مأثور عن رسول الله انت تحب تسبح 1,000,000 مرة يجوز لك ما تخصصش وما تلزمش الناس بها واضح هي قعدت تذكر الله تعالى قال لها لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته هذا يحفظ ويكرر سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه دلالة على أن الله عز وجل له نفس هذا الشاهد من الحديث وزينة عرشه ومداد كلماته في الفوائد نقتصر على هذا القدر ونجيب إن شاء الله على الأسئلة هناك أسئلة قديمة جدا كنا قد وعدنا أن نجيب بها كاين أسئلة لعله تكون خاصة. نعم هذا سبق.